بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل الكتاب أمة قائمة، معنى هذه الكلمة أي أمة جماعة عاملة بأوامر الله. قائمة يعني عاملة بأوامر الله. وفرق بين إنسان عالم وفقط وعالم وعامل. لذا نبه الله تبارك وتعالى على هذه الجماعة من أهل الكتاب. معلوم أنهم بعد دخولهم في الإسلام، هذا معلوم، أن الله تعالى قال يتلون آيات الله ولن يقرأ القرآن ويسجد ويركع ويقوم لله بالليل إلا مؤمن مجتهد في طاعة الله عابد مخلص. لذا زكى الله هذه الجماعة. فمعنى أمة قائمة يعني أمة تعمل، ليس مجرد العلم وفقط. ما مدحهم الله تعالى بعلمهم، بل قد ذم الله تعالى اليهود لكثرة علومهم لما تركوا العمل، لما تركوا العمل، فكان فيهم أحبار، والحبر هو العالم الحافظ عند اليهود، لكنه ضال عرف الحق وتركه. فأمة قائمة هذه إشارة ينبغي أن تكون في الحسبان، وهي العلم بالعمل، إشارة وإرشاد إلى العلم بالعمل. أمة قائمة لله عز وجل يتلون آيات الله آناء الليل، يعني ساعات الليل أو في جوف الليل. وهذه فضيلة أيضا لمن قرأ القرآن آناء الليل أو في جوف الليل. الله تعالى يتكلم عن جماعة من أهل الكتاب ويمدحهم. طيب ماذا نحن فاعلون؟ نمصمص الشفاء؟ ما شاء الله، رضي الله عنه، رحمة الله عليه، جميل، هذا حظنا من القرآن، إلا من رحم ربه. يعني فتشبهوا إن لم تكونوا مثله، إن التشبه بالكرام فلاح. فمدح لهذه الجماعة الطيبة من أهل الكتاب الذين أسلموا لله رب العالمين. في الصفحة الثانية هذا تشبيه لأعمال وحسنات الكفار الذين بذلوا المعروف بلا إيمان، فحسناتهم عند الله كمثل ريح باردة شديدة البرد أتت على زرع قوم فأهلكته، أي قد أبطل الله تعالى ثواب هؤلاء لأنهم عملوا أعمالا بلا إيمان. الإيمان شرط، شرط. وهذا النوع من علوم القرآن علم عظيم، وهو أمثال القرآن، جمعها بعضهم في مؤلفات أمثال القرآن قديما. وهناك رسالة جميلة بديعة في أمثال القرآن، الشيخ فاضل أسامة سليمان من علماء أنصار السنة، عارفه أسامة سليمان، الشيخ أسامة سليمان أنصار السنة، من علماء أنصار السنة، أمثال القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني مستشارين من غيركم، أن تشاركه في أمرك وتطلعه على بعض أسرارك وتطلعه تقربه كأي صديق؟ لا، إلا إذا كان مؤمنا موحدا. يعني من غيركم، ليسوا على دينكم وعلى شاكلتكم، ليسوا على الإسلام، لا تتخذوا مستشارين من هؤلاء. ويجوز أن يستعمل الحاكم من كان من غير المسلمين في بعض الأمور، في الكثير من الأعمال، ولكن لا يدنيهم ولا يقربهم ولا يطلعهم على أسرار الدولة وأحوال المسلمين، لأنهم أعداء للإسلام. وقد أظهر الله تعالى شيئا من عداوتهم، أنهم ودوا ما عنتم، ودوا يرغب في كل شيء يؤذيه، محب، شامت، حاقد، حاسد، يفرح إذا أصابك مكروه، نسأل الله السلام. ودوا ما عنتم، يعني ودوا يعني أحبوا كل شيء فيه مشقة عليكم، ما عنتم الذي أتعبكم، ما بمعنى الذي، عنتم من العنت والمشقة، عايزك في ضنك في أسوأ الأحوال، هذه معنى الله. قد بدت البغضاء من أفواههم. وأنا أقول لزاما على كل طالب للقرآن أن يقرأ تفسير الآيات، هذه لبنة، أنا جئتك لوضع لبنة، ما جئتك لأعطي العلم، هذه لبنة. عرفت القرآن وعرفت الطريق وعرفت التفاسير المختصرة وعرفت، انطلق. أما أن أشرح لك الربع وأن أستخرج الدروس المستفادة، هذا معهد آخر، هذا الأمر يحتاج إلى معهد آخر، معهد مفسرين. ولكن لن نحفظ القرآن بلا فهم، جميل، لكن هذه لبنة، انطلق أنت، وأنا أرشدتك إلى التفاسير التي تنتفع بها بفضل الله عز وجل، لكي تقرأ وتنتفع وتفهم الآيات. الأنامل أطراف الأصابع، جمع أنملة، غدوت يعني خرجت في الصباح من الغداء من أهلك، وإذ غدوت من عند أهلك تتخذ وتهيئ للمؤمنين مواقع للقتال، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المنظم، الحاكم، السيد، الذي كان يقوم بتنظيم صفوف المسلمين وترتيبها، ويكلف هؤلاء بأوامر وهؤلاء بأوامر، وكان في مقدمة الصفوف، فهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وكان لا يراقب مواقع القتال من خلال المناظير أو من خلال استطلاع الأخبار، لا، كان في مقدمة الصفوف صلى الله عليه وسلم، أشجع الناس. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه، كنا إذا حمي الوطيس يعني اشتد القتال، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة ما الأمور تتأزم قوي خلاص، نقوم نروح ندار ورا النبي صلى الله عليه وسلم، هنعمل ايه؟ مش قدامنا حيلة، والدار ورا مين؟ ما ينفعش الدار ورا حتى ميلة، والله حتى تعبانة، ده انت بتدار خلف شجاع. أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، هنقول صلوا عليه، مش نقول هل صليت على النبي اليوم، اسمها صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما نقعدش كل ما نتكلم حد يقعد يعلق لنا تعليقات ليست من الدين. قوله تعالى تفشل، الخطاب المثنى، تفشل يعني تجبنا وتتخاذلا عن القتال. وسؤال الدرس، إذ هم الطائفتان، طائفتان مين دول؟ دور في التفسير وتعرف اسم الطائفتين دول ايه، دول طائفتين. طيب المفسرين قالوا طائفك كذا وطائفك كذا، والله وليهما، الولي هو الناصر سبحانه وتعالى. ثم يمتن الله. طبعا الآيات في الحديث عن أحداث غزوة أحد من أول قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين إلى آخر سياق الآيات، بينما سياق الآيات في سورة الأنفال عن غزوة بدر. السورة التي تحدثت عن تفاصيل غزوة بدر هي سورة الأنفال، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه سورة بدر، يعني من أسمائها أنها سورة بدر، سورة الأنفال سورة بدر. الأنفال هي الغنائم، الغنائم. ف وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع إذ هم الطائفة إلى آخره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قليلون ضعفاء وآتوكم من فورهم، يعني من ناحيتهم. عندك منزلين جمع منزل، ومسومين بالكسر، مسوم يعني من السيمة وهي العلامة، يعني ملائكة عليهم السلام لهم علامات يعرفون بها، هذا معنى مسومين، لهم علامات يعرفون بها. منزلين طبعا لأنهم في السماء فيتنزلون بثلاثة آلاف، ثم بعد ذلك مع الصبر والتقوى بخمسة آلاف. الأول منزلين والثاني مسومين، ودائما ما يخطئ الحفاظ في هاتين الكلمتين، والصواب أن تفهم منزلين بالفتح، مسومين بالكسر. منزلين جمع منزل، ومسومين جمع مسوم، يعني له علامة يعرف بها. طبعا كانوا ايه والله، يعني ده ثابت في بعض الاحاديث ان بعض الصحابه شافوا، بعض الصحابه. وبعدين هو الملائكه في الغالب يعني هم عالم غيبي، لكن مسألة أن الصحابة يشوفوا الملائكة وهم قتلوا معهم طبعا هذا لم يحدث، يعني بلد ده المعنى. نعم في موقف ورد في حديث، ولا يمنع، لا يمنع ان هو صحابي يرى ملكا في صورة صحابي، بلك كده يعني. او النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، يعرف ان دول ملائكة رضي الله عنه. فينقلب ليقطع طرفا، قطع يعني الإهلاك، يكبتهم. الكبت هنا بمعنى الخزي والهلاك. فينقلب الانقلاب خائبين، مراد بالكفار يعني لم ينالوا مرادهم وأملهم. ممكن تقرأ تفسير السعدي لهذه الآيات أو في التفسير الميسر إذا أردت المزيد من التعليقات أو الإيضاح، ترجع إلى تفسير ابن كثير في هذه الآيات. الله تعالى أعلم.